NDK NDK أسي حفرت لكل عمار حفرت لي على الموضة سوالف مع سكسوكا بلايسي كلها مرجوعة والكون ضربوز من الآخر سويا انت من سكان البقعة دايما لبسك عشقة بعشقة جينز ممزوع للسرة مرفوع مع كون ضربوز غير هيك ممنوع اقراط وانت بتحكي كثير وداون عالكل كبير صغير اشطب وجهك بيكم من موس واشغل بالباص بتلم فلوس دوق على ايدك ابو نسر الزعيم وعكتفك مين بيقدر لي مين عندك سيارة بيها على طول واشتري لك باص هونداي على طول وطي الباص وركب سماعات وشيلك ضو زينون واكبر جنطات شغل اغاني شعب ولا كثير واذا ما بتحبه شغل سعد الصغير حفرت لي على الموضة سوالف مع سكسوكا بلايزي كلها مرقوعة والكون ضربوز من الاخر صوت حفرت لي على الموضة سوالف مع سكسوكا بلايزي كلها مرقوعة والكون ضربوز من الاخر صوت فلوسي من اللون الفاقع معجوقة جدا عشان مظهر فايع دخل فيسروي احمر مضروب بسطات البلد مضروب من الشو بيطلع كل اسبوع على مكي مو ظلك مرطوع البواب طول اليوم صاحب زعران ورفاق السو حاشيش سو كل طلوع الضو شعرك قصير مع ذنب طويل شكلك طاقة حفرت لي هبيل السوالف عزمن جدك طويل كثير تغطي وجهك نظرات شمسي مع علامة نايك واحكي شوي انجليزي زي ثانكس وباك شبر بايديك لما تحكي معي حد هيك بتكون حفرت لي من قلب وراب حفرت لي على الموضة سوالف مع سكسوكا بلايزي كلها مرقوعة والكون ضربوز من الاخر صوت حفرت لي على الموضة سوالف مع سكسوكا بلايزي كلها مرقوعة والكون ضربوز من الاخر صوت